الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نواصل درسنا بتوفيق الله عز وجل في هذه الرسالة القيمة، رسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة من كلام المصنف يؤخذ منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المصنف قبل أن يدخل في تفاصيل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات ذكر هذا الأصل العظيم الذي يبنى عليه معتقدهم في باب الصفات، فقال: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أي مما يدخل في جملة الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر أن مما يدخل في الإيمان بالله، والإيمان بالله عز وجل هو ركن عظيم من أركان الإيمان، بل هو الركن الأول الذي عليه مدار سائر الأركان. فذكر أن مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه، وهذه هي القاعدة، وهذا هو الأصل الذي عليه مدار الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا الإيمان يبنى على أصلين: على الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وهذا هو الأصل الأول، والأصل الثاني الإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب مداره على الإيمان بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة. وهكذا موقف أهل السنة والجماعة من سائر المسائل، أنهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة ويعتقدون صحة ذلك. الفائدة الثالثة أن هذا الباب توقيفي، وليس لأحد أن يصف الله إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا مجال للاجتهاد ولا للزيادة والنقص، وإنما يجب الاتباع واعتقاد أن هذا الباب توقيفي لا يزاد ولا ينقص عما جاء في الكتاب والسنة. الفائدة الرابعة أن هذا الإيمان مع أن مداره على الإيمان بالصفات على هذين الأصلين وهما الإيمان بما جاء في الكتاب والإيمان بما جاء في السنة، فإن هناك منهج يضبط الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، وليس لكل أحد أن ينزع آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه قد فهمه فهما صحيحا وأنه قد آمن بما جاء في الكتاب والسنة. فذكر هذه الاحترازات التي تميز منهج أهل السنة والجماعة من المناهج الأخرى، وأن الإيمان بما في الكتاب والسنة يكون على هذا المنهج من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أي كما أنهم يستدلون بنصوص الكتاب والسنة فاستدلالهم منضبط بهذا المنهج ويتمشى مع هذه القواعد. وقد يقول قائل: لما هذا التقييد؟ أليس كتاب الله دال على الحق ويكفي في هداية الخلق؟ لما يقال الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ لما لا نكتفي أن نقول نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة؟ الإجابة على هذا السؤال أن منهج أهل السنة والجماعة يتميز عن المناهج الأخرى بأنه منهج منضبط منضبط بالفهم السليم للدليل الصحيح. ولهذا لما أحدث أهل البدع من المناهج المنحرفة ما أحدثوا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، لا بد أن يتميز منهج أهل السنة والجماعة عن هذه المناهج، وإلا قد يقول الجهمي والمعتزلي والأشعري وسائر أهل البدع قد يقولون إنهم يستدلون بنصوص الكتاب والسنة، لأنه من المعلوم أن المنتسبين للإسلام مع انحرافهم عن الحق الذي جاء في الكتاب والسنة ما استطاعوا أن يبطلوا ألفاظ الكتاب والسنة، ولم يتجرأ على هذا إلا الرافضة الذين ادعوا أن القرآن محرف. وأما ما عداهم من أهل البدع فإنهم يؤمنون بألفاظ الكتاب وألفاظ السنة، ولكنهم توصلوا إلى إبطالها بهذه الحيل. فالجهمي يقول: أنا أؤمن بأن الله يتكلم، ولكن ما هو حقيقة الكلام المضاف إلى الله؟ يقول: مخلوق. فهذا من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله. ومنحرف آخر يقول: أنا أؤمن بكلام الله، ولكن هو معنى نفسي، لا يشتمل على حرف أو صوت، فالله لم يتكلم بألفاظ، وإنما هو معنى نفسي قائم لذات الله عز وجل، كما يقول ذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية. فلما أحدث أهل البدع ما أحدثوا من هذه الحيل، لا بد أن يتميز منهج أهل السنة والجماعة بهذه القيود. ونحن عندما ننبه على هذه المسألة حتى يعلم طلاب العلم وطالباته أن ما يذكره العلماء في هذه الكتب المصنفة في العقيدة له مقصد، وليس هو من باب التكثر في الكلام والتزود في الألفاظ، وإنما هو لمقصد صحيح. ولهذا وبهذا نستطيع أن نجيب على من يقول لما أحدثتم هذه الألفاظ، تقولون الإيمان بالكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ولا نجد في الكتاب من غير تحريف ولا تعطيل، وإنما جاء الأمر اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ما قال من غير تحريف ولا تعطيل. فالإجابة على هذا وبما تقدم أنه لما أحدث أهل البدع ما أحدثوا، لابد أن يتميز منهج أهل السنة بهذه القيود حتى يحمي أهل السنة أتباعهم الذين قد يغرر بهم بعد ذلك فيقال أن هذه الطائفة تتبع الكتاب والسنة. فنقول هذا هو الميزان، ميزان الاتباع للكتاب والسنة هو بأن تفهم الألفاظ على وجهها الصحيح، وذلك بالسلامة من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. ينبغي لطلاب العلم وطالباته أن يكونوا على يقين بعقيدتهم، وأن يعرفوا مقاصد العلماء في التعبير عن عقيدة أهل السنة، وأن لا تكون دراستنا لعقيدتنا مجرد تكرار للألفاظ وحفظ للكلمات من غير أن نفقه أو أن نفهم، بل يجب أن نكون على فهم صحيح وعلى يقين بمقصود العلماء حتى نستطيع أن نجيب على الشبه. مثل هذه الشبهة، لو جاء منحرف وقال لما تقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا نجد في الكتاب والسنة، نجيبه بهذا، نقول لو أن الناس استدلوا بالكتاب والسنة وسلموا من هذه الانحرافات ما قلنا من غير تحريف ولا تعطيل. وهذا مثل أن يأمر ملك من الملوك بأمر فيقول اتبعوا أمري واسمعوا وأطيعوا لما أقول، ثم يأتي بعد ذلك من يتأول الكلام أو يقول إن الملك يتكلم بالمجاز، فالملك يحتاج بعد ذلك أن يقول إن كلامي هذا الذي أقوله لكم هو على حقيقته ليس بمجاز، وإنما هو على حقيقة الأمر. فلما جاء من يلبس على الناس في صرف كلام الملك على غير وجهه، لا بد أن يحذر من هذه الفتنة ومن هذه الشبهة التي أحدثها ذلك المحدث. فكلام رب العالمين لما احتال أهل البدع على إبطاله بهذه الحيل لا ينبغي أن يغرر بالمسلمين وأن ننخدع بتلك الحيل، بل يجب علينا أن نقف لها بالمرصاد، وأن نحذر الناس أن من الناس من يقول أنا أتبع الكتاب والسنة، لكن إذا ذكرنا أن الاتباع هو من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هنا يتميز المنهج الحق. نقول نعم، أنت تستدل بالكتاب والسنة، ولكن لم تنزل اللفظ على المعنى الصحيح، وإنما حرفت وتأولت وعطلت اللفظ من معناه الصحيح، أو كيفت أو مثلت. فإن ادعيت الاستدلال ظاهرا فإنك في الواقع أبطلت الدليل. ولهذا احتال بعض أهل البدع على القرآن كله بدعوى أن القرآن له ظاهر وباطن، والباطن لا يعلمه إلا الأئمة، والظاهر هو الذي يعلمه العوام، وزعموا أن القرآن له أسرار وهو إشارات إلى معاني خفية لا يعلمها الناس، وهذا من إبطال القرآن وإبطال دلالة الألفاظ. فالقرآن نزل بلغة العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الموقنين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين يعرفه العربي، وهو بين واضح. فاحتجنا إلى هذه القيود، واحتجنا إلى هذه الاحترازات، حتى يتميز الحق من الباطل. ولهذا نجد في كثير من المسائل في باب الاعتقاد أن أهل السنة ينصون على الحق في مقابل الباطل، مثل قول أهل السنة القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، كانوا يقولون هذا ولا يزيدون. ولما جاء من قال إن القرآن كلام الله ولكن هو مخلوق، فلا بد أن نميز الحق من الباطل، فنقول هو كلام الله غير مخلوق، وإلا فالجهمي يقول القرآن كلام الله، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله، ثم يلبس على الناس، يأتي الجهمي يقول لا أقصد أنه كلام الله بمعنى أنه صفة الله، بل هو مخلوق. فلا بد أن يميز الحق عن الباطل بأن نقول هو كلام الله غير مخلوق، حتى يتميز الحق من الباطل، حتى لا يلبس على الناس في دينه. ولهذا لم يقبل الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة من قال من العلماء بعد أن أظهر الجهمية ما أظهر من القول بخلق القرآن، لم يقبل منهم أن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتوا، قال كنا نقبل من الناس ذلك، فلما أحدث هؤلاء ما أحدثوا لا بد أن يذكر الحق في مقابل الباطل. ولما جاء الأشاعرة وقالوا القرآن هو كلام الله وهو غير مخلوق، ثم قالوا ولكنه معنى نفسي، وهذه الألفاظ والحروف ليست من كلام الله، نص أهل السنة في عقيدتهم، فقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والله يتكلم بحرف وصوت، وقالوا القرآن ألفاظه ومعانيه هي من كلام الله. وهكذا لو جاء محدث الآن وأحدث مقالة جديدة في كلام الله، لا بد أن نذكر الحق في مقابل الباطل. ومن هنا يحصل لطلاب العلم الرسوخ في السنة، فإذا ما نبغت نابغة من أهل البدع وابتدعت قولا جديدا، لا يكفينا أن نردد كلام السلف الذين لم تظهر فيهم تلك البدعة، بل لا بد أن نصرح بالحق في مقابل الباطل إلى أن تقوم الساعة، وأهل السنة في حراسة لعقيدتهم وفي حماية لهذه النصوص أن تتوصل إليها أيدي أهل التعطيل والتحريف بشتى الحيل وبشتى الأساليب. هنا ينبغي لأهل السنة أن يكونوا على يقظة وعلى حذر وعلى فقه عظيم بما كان عليه السلف. وبهذا يتبين أن هذه الكلمات المباركة في وصف عقيدة أهل السنة أن نحتاج إليها، وينبغي أن نعلم وأن نكون على يقين أن هذه الكلمات كلها حق. ولو لم يحدث أهل البدع ما أحدثوا ما قلنا ما قلنا، ولكن لا بد كما ذكرت أن يميز الحق بأوصاف وقيود ومحترزات تميز الحق من الباطل، لأنه ما وجد الانحراف إلا بالاشتباه، أن يشتبه الحق بالباطل. ومن صور تحريف اليهود والنصارى لكتبهم لبس الحق بالباطل. أما هذه العبارات وهي قوله من غير تحريف ولا تعطيل، فالتحريف هو الإمالة، التحريف هو الإمالة وتغيير معنى اللفظ. والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظي هو تحريف اللفظ عن معناه الصحيح، مثل من فسر استوى باستولى، فهذا تحريف للمعنى، فاستوى ليس هو بمعنى استولى، وإنما هو بمعنى علا وصعد وارتفع. ومثل من يقول أن اليد هي بمعنى النعمة، فهذا تحريف معنوي. تحريف اللفظ هو تحريف الكلمة بالزيادة والنقص فيها، مثل تحريف من حرف قول الله عز وجل وقولوا حطة قالوا حنطة، فهم زادوا في الكلمة حرفا فتغير المعنى. وهذا التحريف بقسميه أخبر الله عز وجل عنه في أهل الكتاب، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وهذا تحريف لفظي، وقال يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا تحريف معنوي. وقد وقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم الماضية من التحريف اللفظي والمعنوي. ومن هنا ننبه على خطورة التحريف للأسماء والصفات بالزيادة والنقص وبتغيير المعنى وبتغيير معنى الكلمة عن المعنى الذي جاءت به، فكل هذا من أنواع التحريف الذي يتبرأ منه أهل السنة وقد وقع فيه أهل البدع. فأهل السنة إثباتهم من غير تحريف، بل بالإيمان باللفظ والمعنى، أهل السنة يؤمنون باللفظ والمعنى، بلفظ الاستواء وبمعناه. وبلفظ اليد وبمعناه، وبلفظ النزول ومعناه. وأهل البدع منهم من يؤمن باللفظ ولكنه يغير المعنى، ومنهم من يمتد تحريفه إلى اللفظ فيحرف كما حصل من بعض الرافضة. من أهل العلم من يقول إن تحريف الاستواء بالاستيلاء هو من التحريف اللفظي، فهذا إذا قال المبتدع إن استوى هي استولى، كلمة استوى هي استولى، لا شك أن هذا تحريف لفظي. أما إذا قيل إن الاستواء معناه الاستيلاء فيكون هذا من التحريف المعنوي. أما التعطيل فالتعطيل في اللغة هو التخلية، كما قال الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، أي بئر مخلاة ليس عليها وارد. فالتعطيل هو تخلية الشيء، يقال هذه مصلحة معطلة إذا كانت هناك صدقة جارية ثم تعطلت مصالحها فإنه يسعى في إصلاح ما فسد حتى ينتفع الناس بما تعطل من مصالحها. والتعطيل في الاصطلاح وفي باب الأسماء والصفات هو تعطيل الأسماء والصفات عن معانيها، تعطيلها عن معانيها بإبطال المعاني الدالة عليها. ومن التعطيل أن يصرف اللفظ عن المعنى الصحيح كما هو شأن أهل التحريف، أو أن يبقى اللفظ مع الإعراض عن التدبر للمعنى كما هو مذهب أهل التفويض الذين يقولون نحن لم نؤمر أن نفهم الكتاب والسنة وإنما نتلو القرآن تلاوة تعبد، ويستدلون بقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون لا يعلم تفسير القرآن إلا الله. هذا الكلام باطل، فالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو ما تؤول إليه حقائق الأمور، وأما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فهذا يعلمه الله ويعلمه العلماء. وهذا فيه تفصيل على قراءتين في الوقف والوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قد نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في التدمرية. والتعطيل هو دون التحريف، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف، التحريف أعم والتعطيل أخص. فكل محرف وقع في التحريف وفي التعطيل، ولكن ليس كل معطل محرف، مثل المفوض الذي يعطل المعنى ولا يثبت معنى آخر، أما المحرف فإنه يحرف المعنى الصحيح ويثبت معنى جديدا فهو محرف، وأما المعطل فإنه يبطل المعنى الصحيح كقول المفوضة نحن لا نعلم معاني النصوص وليس لها معنى معقول نفهمه، فهذا تعطيل. ولا تكييف، التكييف هو بيان هيئة الصفة بأن يقول صفة الله عز وجل على هيئة كذا، وهذا باطل، لأن معتقد أهل السنة أنهم يؤمنون بالألفاظ في باب الأسماء والصفات، ويؤمنون بالمعاني التي تدل عليها الألفاظ، ويفوضون الكيفية، بمعنى يسندون العلم بكيفية صفات الله عز وجل إلى الله. ومن هنا قال العلماء: التفويض على قسمين، تفويض بحق وتفويض بباطل. فالتفويض الحق هو تفويض أهل السنة والجماعة كيفية صفات الله عز وجل إلى الله، كما قال الإمام مالك وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فأثبتوا معنى الاستواء وأسندوا علم الكيفية بصفات الله عز وجل إلى الله، والكيف مجهول أي في علمنا لا نعلمه، أي في علمنا لا نعلم الكيفية. فهذا التكييف، فهذا التفويض، تفويض علم الكيفية إلى الله حق، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. وأما التفويض الباطل فهو تفويض معنى الصفة، كفعل المفوضة الذين يقولون لا نعلم الاستواء، فالمفوضة يقولون الاستواء مجهول لا نعلمه، وأهل السنة يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول. ومن هنا يتميز معتقد أهل السنة عن المعطلة والمحرفة وعن المفوضة والمشبهة الذين يثبتون كيفية معينة، يقولون يده على كيفية كذا، وجهه على كيفية كذا، استواءه على كيفية كذا. فأهل السنة يفوضون معنى الكيفية لله عز وجل، لأنه لا يعلم الحقيقة الكاملة لصفات الله عز وجل على ما يستحقه من الكمال المطلق إلا الله. لهذا قال بعض أهل العلم: من رحمة الله بعباده أنه لم يخاطبنا بالكيفية، لأن العقول تضعف عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. بقي أيضا التنبيه على مسألة، وهي قول الأئمة من غير تكييف. فما المقصود بقولهم من غير تكييف؟ نحن نثبت الصفات من غير تكييف، ليس المقصود أننا لا نثبت كيفية مطلقة، وإنما المقصود أننا لا نعلم كيفية. ففرق بين نفي العلم بالشيء وبين نفي حقيقة الشيء. مثال ذلك: من سئل عن معنى آية من القرآن فقال أنا لا أعلم ذلك، فهذا نفى علمه بالآية وبمعنى الآية، هذا أمر. الأمر الآخر: من سئل عن معنى آية من القرآن فقال هذه معنى هذه الآية لا يعلمه إلا الله، بل قد يقول آخر معنى هذه الآية غير معلوم ولا يعلم ولا يمكن أن يعلم، فهذا نفى حقيقة العلم مطلقا، والأول نفى علمه بالآية ولم ينفي علم غيره. من هنا يتبين حقيقة قول أهل السنة من غير تكييف أن المقصود ليس هو نفي العلم بالكيفية مطلقا، بل يثبتون علم الله بكيفية صفات الله عز وجل، والذي ينفونه هو علمهم بكيفية صفات الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإمام مالك رحمه الله لم يقل والكيف معدوم، ففرق بين نفي حقيقة الشيء وبين نفي العلم به. فالأئمة لم يقولوا الكيف معدوم، أن ليس لصفات الله كيفية، بل يثبتون لها كيفية في علم الله، لكن نحن لا نعلم ذلك. وبهذا يتبين أن معنى قول الأئمة بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه ويعلمه الله. وهذه الوقفات مهمة جدا لطلاب العلم ولطالباته حتى يعرفوا عقيدتهم بفهم دقيق، ولا ينبغي أن نمر على هذه النصوص وعلى هذه الأقوال مرورا سريعا، فإذا ما وردت الشبه توقفنا، فإن هذه مشكلة نعاني منها. تدرس الكتب ولربما تيسر لبعض الطلبة أو الطالبات دراسة الكثير من كتب العقيدة، لكن عندما ترد الشبهة لا يستطيع أن يزيلها عن نفسه ولا عن غيره، لأن لم نقف وقفات تدقيق وتمحيص عند مثل هذه الكلمات التي يقولها العلماء. ولهذا لو قيل لبعض هؤلاء: ما هو الكيف الذي تنفيه؟ ما استطاع أن يجيب. قوله رحمه الله: ولا تمثيل، هذا نفي للتمثيل في صفات الله عز وجل. والتمثيل فسره بعض العلماء بالتشبيه، قال: التمثيل هو التشبيه. ومن أهل العلم من يفرق بين التمثيل والتشبيه، فيقول إن التشبيه هو الاشتراك في بعض الصفات، وأما التمثيل فهو الاشتراك في كل الصفات أو معظمها. فالتمثيل توافق في كل الصفات أو في معظمها، والتشبيه هو دون ذلك. ولهذا قد يقال: فلان يشبه فلانا ولو كان في صفة واحدة، فلان يشبه فلانا في علمه، تصح هذه الجملة. وأما إذا كان المقصود هو المماثلة في كل الصفات فيقال: فلان مثل فلان، إذا كان في معظم الصفات أو في أكثرها. ولكن السلف إذا أطلقوا التشبيه فإنما يريدون به التمثيل، لأن الذي ورد في كتاب الله عز وجل هو نفي المثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال. فالمقصود بنفي التمثيل هو نفي أن يكون الله عز وجل مماثلا للمخلوقين في شيء من أسمائه أو صفاته أو أفعاله. فالله عز وجل مختص بكماله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والمخلوق له من صفاته وأسمائه وأفعاله ما يختص به. وكما أن الخالق لا يشبه المخلوق في ذاته، فكذلك لا يشبهه في أسمائه وصفاته وأفعاله. سيأتي تنبيه على القدر المشترك، وهو أن الاشتراك في المعنى المطلق الكلي عندما يثبت العلم لله والعلم للمخلوق فإن هذا لا محذور فيه، لأن العلم معنى مطلق يضاف إلى الله فيختص به، ويضاف إلى المخلوق فيختص به. والفرق بين التكييف والتمثيل أن كل ممثل مكيف وليس العكس، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. لأن الممثل إذا قال إن صفة الله مثل كذا وكذا فقد شبه هذه الصفة بصفة المخلوق وجعل لها كيفية من خلال هذا التمثيل والتشبيه ككيفية صفة المخلوق. فمن هنا يتبين أن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، لأن المكيف يقول كيفية صفة الله عز وجل على هيئة كذا وكذا، وقد لا يشبه هذه الكيفية بكيفية صفة المخلوق. وبهذا يتبين أن من سلم من هذه الشبه العظيمة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل واستدل بنصوص الكتاب والسنة فقد حقق الإيمان الصحيح بأسماء الله وصفاته على ما كان عليه السلف وعلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما ذكر القاعدة العظيمة والأصل العظيم في باب الإيمان بالأسماء والصفات وأنهم يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة في هذا الباب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ذكر بعد ذلك حقيقة هذا الإيمان وبين طريقتهم فيه وبين المنهج الذي يسيرون عليه فيه. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، وهذا تأكيد لقوله ولا تمثيل. بل يعتقدون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. يلاحظ تمسك شيخ الإسلام هنا بلفظ وبنص الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه نكتة لطيفة ينبه عليها طلاب العلم وطالباته في الكتابة وفي التأليف، أن الكاتب والمؤلف كلما تمسك بألفاظ الكتاب والسنة كلما سلم من الوقوع في الخطأ، لأن الوقوع في الخطأ يحصل من جهتين: إما من جهة عدم الفهم للمسألة بالكلية، وإما من جهة عدم التعبير عنها التعبير الصحيح الذي يؤدي المفهوم الصحيح لها. فالذي لا يفهم بالكلية هذا عجز في الفهم، والذي لا يحسن التعبير هذا عجز في البيان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا اجتمع في العالم ثلاث خصال، وهي قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة في بيان الحق، فقد اكتمل علمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه القوى الثلاث، فعلمه وحي، وبيانه أنه كان أفصح العرب وأعطي جوامع الكلم، فكان أعظم من تكلم ووصف الحق من البشر. وحرصه على أمته عظيم، كما وصفه الله عز وجل بأنه حريص على الأمة، حريص علي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على هدايتهم. وكذلك العلماء بعده إذا اعتنوا بهذه الأصول الثلاثة، وهي قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة في بيان الحق والحرص على هداية الناس، نفع الله بهم. فالمقصود أن شيخ الإسلام لما تمسك باللفظ لعلنا نتوقف عند هذا الموطن من كلام المصنف، ونظرا لعدم وصول الصوت لدي نؤجل الأسئلة إن كانت هناك أسئلة في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.